فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: حصل لي انتداب في جدة لمدة أسبوع وأرغب في العمرة، فهل يجوز لي أن أحرم من جدة علما بأنني من أهل الرياض؟ إذا كنت تنوي العمرة من هذا من الرياض تنوي العمرة، فإنك إما أن تحرم بالعمرة وتمر على مكة وتؤدي العمرة وتروح الجدة لحاجتك، وإما أنك إذا خلصت في جدة من حاجتك تطلع إلى الميقات الذي مررت به وهو السيل تحرم منه. نعم.